بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما ينفعنا ويرفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكن عالما أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت في المجود، فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد: أوجى وعيده بنفي لإيمان ولعن مبعد، كشرك وقتل النفس إلا بحقها، وأكل الربا والسحر مع قذف نهد، وأكلك أموال اليتامى بباطل توليك يوم الزحف في حرب جحد، كذاك الزنا ثم اللواط وشربهم خمورا وقطع للطريق الممهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. توقفنا الدرس الماضي عند تعريف الكبيرة، عند قوله: فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد. قلت لكم إن قوله فما يصلح أن تكون ما هنا اسما موصولا بمعنى الذي، ويصلح أن تكون نكرة بمعنى ذنب، يعني فما فيه حد أي فذنب فيه حد، وتصير جملة فيه حد صفة، ولهذا قلنا نكرة موصوفة. وعرفت لكم الحد في اللغة والاصطلاح، والتعريف الذي سمعتم أن الحد عقوبة بدنية مقدرة شرعا لحق الله تعالى، هذا اصطلاح حادث للعلماء، وإلا فأصل الحد هو حدود، يعني حدود الله هي محارمه وأعلام دينه، ولهذا يأتي في القرآن: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. إذا قيل تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذه الأوامر، تلك حدود الله فلا تقربوها، هذه النواهي. إذن الحدود معناها أعم، لكن اصطلح الفقهاء على أنهم إذا قالوا الحدود لا يريدون المحارم عموما، وإنما يريدون ما فيه عقوبة مقدرة كما سمعتم. فما فيه حد في الدنا، الدنا جمع دنيا، الدنا جمع دنيا، ذكر هذا ابن منظور في اللسان، والدنيا ضد الآخرة. أو توعد بأخرى، أو توعد أي وعيد، وقول بأخرى أي في الآخرة. أو توعد بأخرى بمعنى أن الكبيرة على ما ذكر المؤلف ما اجتمع فيه وصفان: الوصف الأول أن يكون فيه حد في الدنيا، أن يكون فيه حد في الدنيا، مثل الزنا كبيرة لأن فيه حد، شرب الخمر كبيرة لأن فيه حد، القذف كبيرة لأن فيه حدا، فهذا الوصف الأول. الوصف الثاني من أوصاف الكبيرة أن يثبت فيها الوعيد، أن يثبت فيها الوعيد المتعلق بالدار الآخرة، وهذا الوعيد قد يكون بحرمان من دخول الجنة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان راوي الحديث: يعني قاطع رحم. إذا قطيعة الرحم من الكبائر. إيش الدليل؟ لأنه ثبت فيها الوعيد وهو أن القاطع لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. هذا يعني ما يتعلق بالوعيد. من الوعيد أيضا أن يتعلق به عذاب، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ففي النار. فهذا يدل على أن الإسبال ولو لم يكن للخيلاء، أن الإسبال من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه ثبت فيه الوعيد. وقصار القول وحماداه أن الكبيرة ما اجتمع فيها وصفان: الوصف الأول متعلق بالدنيا وهو الحد، والوصف الثاني متعلق بالآخرة وهو الوعيد. هذا معنى كلام الناظم. ولهذا قال: فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى. فسم كبرى، سم هذا فعل أمر يحتمل معنيين: إما أن معنى سم أي سمي، يعني ما اجتمع فيه الوصفان سمه كبيرة، سمه كبيرة. وإما أن تكون سم بمعنى علم، بمعنى علم من العلامة، ويصير المعنى علامة الكبيرة ما فيه حد أو وعيد. هذا معنى فسم. ثم قال: على نص أحمدي. على نص هذا مصدر بمعنى اسم المفعول، يعني على منصوص الإمام أحمد. يريد الناظم أن الإمام أحمد هو الذي ضبط الكبيرة بهذين الوصفين، فقد نقل عنه أبو يعلى في كتابه العدة أو العدة في أصول الفقه أن الإمام أحمد عرف الكبيرة بهذا المعنى. ثم قال: وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده. يعني إن حفيد المجد، المراد بالحفيد، المراد بالحفيد ابن الابن، والمراد بالمجد مجد الدين عبد السلام ابن تيمية الحراني. عبد السلام هذا هو والد عبد الحليم، وعبد الحليم هو والد شيخ الإسلام أحمد. إذن عندنا الآن أحمد اللي شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام. طيب، عبد السلام لقبه، وهذه ألقاب شاعت في قرون ماضية: مجد الدين، علاء الدين، زين الدين إلى آخره. فالمقصود إن جد بن تيمية يلقب بمجد الدين، فيكون قول المؤلف هنا: وزاد حفيد المجد. من الذي زاد على كلام الإمام أحمد؟ الذي زاد هو شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام. طيب، قال: وزاد حفيد المجد أو جاء. جاء تقرأ بالقصر، يعني بحذف الهمزة لأجل إقامة الوزن، ما تقرأ أو جاء ينكسر وزن البيت، وإنما تقرأ أو جاء وعيده. أو جاء وعيده، وعيد من؟ وعيد الشارع. وعيد الشارع يعني مثل الوعيد اللي يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم بأحد وصفين: الوصف الأول نفي الإيمان، نفي الإيمان، فهذا يكون وصفا ثالثا من أوصاف الكبائر. فكل ذنب يجيء فيه نفي الإيمان فهو من الكبائر، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، نعم، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا معنى هذا أن الإيمان منفي عن السارق كذا، والإيمان منفي عن الزاني، لكن ليس الإيمان المنفي هو أصل الإيمان الذي يقابل الكفر، لا، وإنما المنفي كمال الإيمان، بمعنى أن الزاني إذا زنى نقص إيمانه، وهو حين يزني ناقص الإيمان. لكن هل يقال أن الزاني أنه يكفر، أو أن اللي يسرق أنه يكفر؟ هذا تقوله الخوارج والمعتزلة، لكن أهل السنة والجماعة يقولون لا، الإيمان المنفي هو كمال الإيمان. ومنه أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق يعني الغوائل. المقصود بهذا أنه إذا جاء نفي الإيمان هذا يعتبر من أوصاف الكبيرة. الوصف الرابع قال: ولعن مبعدي. ولعن مبعدي، مبعد صفة للعن، صفة للعن، وهي صفة مؤكدة، لأن أصل اللعن هو إيش؟ هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فلما أن الناظم قال ولعن مبعدي، هل كلمة مبعد هنا أتت بشيء جديد؟ ما أتت بشيء جديد. إذن نقول إنها إيش؟ صفة مؤكدة، صفة مؤكدة. ومن أمثلة هذا لعن المصورين، ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، ولهذا قال العلماء إن التصوير يعني يعتبر من كبائر الذنوب للعن فاعله. وسيأتينا إن شاء الله الكلام على هذا في موضعه. وعلى هذا يكون حد الكبيرة أو ضابط الكبيرة ما اجتمع فيه أربعة أوصاف: ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، أو نفي للإيمان، أو لعن أو ثبوت اللعن. هذه أوصاف الكبيرة. ما خرج عن حد الكبيرة فهو صغيرة، إذ لا واسطة، يعني ما في شيء بين الصغائر والكبائر. الذنوب إما كبائر كما تقدم في الدرس الماضي، إما كبائر وإما صغائر. وعلى هذا فالصغيرة ما دون الحدين، ما دون الحدين، يعني ما دون حد الدنيا وما دون حد الآخرة. ونقصد بحد الدنيا ما تقدم من جلد الزاني مثلا أو رجمه، ونقصد بحد الآخرة ما ورد فيه عقوبة. فإذا جاء عن الشارع مثلا النهي عن المعصية، مثلا الخلوة مثلا بالمرأة، أو النظر إلى المرأة الأجنبية مثلا، النظر إلى المرأة الأجنبية هذا محرم شرعا، لكن لم يثبت فيه لا حد في الدنيا ولا وعيد نعم في الآخرة. مثلا البصاق في المسجد، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن البصاق في المسجد خطيئة، لكن لم يثبت فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، فيعتبر معصية من قبيل الصغائر. مثلا إذا طرق إنسان الباب وقلنا من عند الباب؟ قال أنا. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال أنا، قال أنا يعني ما تفيد كلمة أنا، قل عند الباب مثلا فلان، خالد أو بكر أو علي. فهذا يعتبر أيضا من الصغائر. فالمقصود أن الصغائر ما عدا الكبائر، فإذا ضبطت الكبيرة عرف من خلالها حد الصغيرة. ثم بدأ الناظم بتعداد الكبائر. فقال كشرك، كشرك. إنما قال الناظم كشرك لأن الناظم ما أحصى جميع الكبائر، وإنما أعطاك نماذج منها، أعطاك نماذج منها، ولهذا لو قال وهي شرك يصير معنى هذا أنه يريد حصر الكبائر، لكن لما قال كشرك دل على أنه يريد التمثيل للحصر، لأن الكاف يؤتى بها في مقام التمثيل، يؤتى بها في مقام التمثيل. طيب، الكبيرة الأولى الشرك. الشرك أعظم الكبائر على الإطلاق، ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عدها من الكبائر أو من أكبر الكبائر لقيل إنها فوق درجة الكبائر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قل بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، فتكون أو يكون الشرك هو أعلى الكبائر على الإطلاق، وهو أول أكبر الكبائر على الإطلاق. ما هو الشرك بالله باختصار؟ لأن كل كلامنا يا إخوان على الكبائر سيكون على سبيل الاختصار، لأن المقام لا يقتضي التفاصيل في كل كبيرة. الشرك الأكبر، أولا الناظم قال كشرك ولم يقل شرك أكبر ولا شرك أصغر، لكن الذي يفهم من كلام العلماء كالذهبي في كتابه الكبائر وغيره أنهم يريدون الشرك الأكبر، أنهم يريدون الشرك الأكبر. ما هو الشرك الأكبر؟ هو أن يجعل لله ندا، ندا، أن يجعل لله ندا، يدعوه كما يدعو الله أو يخافه أو يحبه كحب الله تعالى، أو يصرف له أي نوع من أنواع العبادة سواء كان من الجن أو من الإنس أو من الكواكب أو من غير هذا، لأن الأنداد كثيرون، الأنداد كثيرون، الند ما هو واحد، ولهذا الرب جل وعلا الله جل وعلا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فدل على أن الند يكون أكثر من واحد. فالحاصل من هذا أن من جعل لله ندا، والند كما تعلمون هو الشبيه والمثيل والنظير، فمن جعل لله ندا يدعوه أو يخافه أو يحبه أو يصرف له أي نوع من أنواع العبادة فقد أشرك بالله تعالى الشرك الأكبر، ووقع في أعظم كبيرة من كبائر الذنوب. ومعلوم أن الشرك لا يغفره الله تعالى، لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى في آية أخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الكبيرة الثانية قال وقتل النفس إلا بحقها. المراد بالنفس ما يشمل النفس المؤمنة ونفس الذمي والنفس المعاهدة، لأن ورد الوعيد الشديد في من قتل معاهدا كما في الحديث الصحيح في البخاري أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، بل قال العلماء يدخل في قتل النفس قتل الإنسان نفسه، قتل الإنسان نفسه، فمن قتل نفسه فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله جل وعلا قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. فهذا يدل على أن قتل النفس من كبائر الذنوب. كذلكم أيضا قتل النفس الأخرى، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة أوصاف كلها اجتمعت في من قتل مؤمنا متعمدا، من قتل مؤمنا متعمدا. لكن ما المراد بالقتل الذي هو من الكبائر؟ المراد بالقتل هو القتل العمد أو شبه العمد. أما قتل الخطأ كما قد يحصل في حوادث السيارات مثلا، فهذا لا يعتبر نعم من الكبائر إذا صدق على أنه قتل خطأ، أو وصف بأنه قتل خطأ، لأن القتل بالسيارة قد يكون عمد أيضا، قد يكون عمد، لكن إذا وصف بأنه قتل الخطأ فهذا ليس من الكبائر. الذي من الكبائر هو قتل العمد، وقتل العمد هو أن يتعمد القتل، هو أن يتعمد القتل بما يقتل غالبا، أن يتعمد القتل بما يقتل غالبا، كأن يقتله بسيف أو بسكين أو بمسدس أو بنحو هذا. أما إذا تعمد القتل بما لا يقتل غالبا فهذا شبه العمد. إذن العمد وشبه العمد يتفقان في إيش؟ في القصد، أنه قصد القتل، لكن العمد قصد القتل بما يقتل، وشبه العمد قصد القتل بما لا يقتل. مثل لو إنسان ضرب شخصا بعصا فوافق ضربه أنه قتله، هذا لا يقال بأنه عمد، لا يقال بأنه عمد، هذا يقال بأنه شبه عمد. والأحكام الفقهية مختلفة في هذا بالنسبة لقتل العمد وشبه العمد، لكن الذي يعنينا هنا أن كلا النوعين يعتبره العلماء من الكبائر. قال: وقتل النفس، والمراد بالنفس التي حرم الله بدليل قوله: إلا بحقها. وقول الناظم: إلا بحقها استثنى ما إذا وقع القتل بحق، إذا وقع القتل بحق فإنه لا يكون من الكبائر. والقتل يقع بحق إذا كان القتل قصاصا، وإذا كان القتل لزنا اللي هو الرجم، رجم الزاني المحصن، وإذا كان القتل لردة. فالقتل في هذه الصور الثلاث لا يصب بأنه من الكبائر لأنه قتل بحق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. كبيرة الثالثة قال: وأكل الربا. المراد بأكل الربا تناول الربا، وإنما عبرنا بالتناول لأجل أن يشمل جميع وجوه الانتفاع، وجوه الانتفاع، لأن أكل الربا قد يكون بطعام مثلا، أو قد يكون ببناء مسكن، أو قد يكون بشراء سيارة، أو قد يكون مثلا بأي نوع من أنواع يعني احتياجات الناس في الحياة. فلهذا يفسر أكل الربا بماذا؟ بأن المراد تناول الربا. والربا عند العلماء هو الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه أو بتأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات. هذا أحسن تعريف للربا، أن الربا الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه أو تأخير التقابض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات. فإذا باع مثلا صاع من الرز بصاعين نقول هذا لا يجوز، لأن ما في تماثل، حصل زيادة، إذا حصلت الزيادة حصل الربا، لا بد يبيع صاع بصاع. والغالب أنه ما يباع صاع بصاع إلا لوجود فرق بينهما بالجودة والرداءة، ولا لو واحد يبيع صاع رز جيد بصاع رز جيد قالوا شو الفائدة الآن، تحصيل حاصل، لكن قد يكون واحد من النوعين أقل ويرضى الطرف الآخر يقول ما في مانع عليها أنا أريد هذا النوع. فنقول لا بد من التماثل، لا بد صاع بصاع. فإذا بعت صاعين بصاع، صاعين من الردي بصاع من الجيد، نقول هذا هو الربا، وهذا يسمى عند العلماء ربا الفضل، يعني ربا الزيادة. لا بد أيضا من التقابض في مجلس العقد، فلا يقول عطنا الصاع الآن والصاع اللي عندي غدا إن شاء الله تمر علي وأعطيك إياه، نقول هذا ما يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الربويات البر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره قال مثلا بمثل، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. مثلا بمثل هذا التماثل، يدا بيد هذا إيش؟ التقابض. فالحاصل أن الربا هذا يعتبر من الكبائر، وقد قام الإجماع على هذا، أجمع المسلمون على أن الربا من كبائر الذنوب، وإن كانوا يختلفون في بعض تفاصيل مسائل الربا كما تعلمون. والربا ثبت فيه وعيد عظيم، قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ومعنى من المس يعني من الجنون، لأنهم لما أكلوا الربا انتفخ في بطونهم، لأن أصل الربا معناه الزيادة، فلما انتفخ في بطونهم أثقلهم. والعادة أن الإنسان لا صار يحس بثقل ما يقوم كما ينبغي، يبدأ يسقط، يميل للسقوط. ولهذا قال تعالى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني المصروع المجنون ما يملك نفسه، ما يصير عنده اتزان، يميل للسقوط. هكذا شبه الله تعالى أكلة الربا، قال جل وعلا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا. شف كيف عكسوا القياس، كان الأصل أنهم يقولون إيش؟ أنهم يقولون إيش؟ إنما الربا مثل البيع، لكن أرادوا يأكدون الأمر، قالوا إنما البيع مثل الربا. قال الله تعالى في الرد عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى أن قال في الآية التي تليها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا يعتبر وعيد عظيم. وقال تعالى في الآية الأخرى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ومن السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا ما هن يا رسول الله؟ فذكر منها الربا. والغريب أن المؤلف الناظم الحجاوي ما رتب هذه المنظومة، ما رتبها، لأنه هنا ذكر الربا، وقريب النهاية راح يذكر الكاتب ويذكر الشاهد، كاتب الربا والشاهد على الربا. ولو أنه ذكر الكاتب والشاهد مع الربا في نفس الموضوع تكون كبائر متوالية لكان أولى، وهذا له مظاهر ستمر. الكبيرة الرابعة السحر. قال المؤلف قال الناظم والسحر. السحر في اللغة كل ما لطف وخفي سببه يسمى سحرا. أي شيء خفي يعني لا نستطيع أن نفسر ولا أن نتبينه يطلق عليه أنه سحر في المعنى اللغوي. أما في الاصطلاح فالسحر عقد ورقى تؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله فيمرض، يعني الشخص، أو يمرض يعني السحر، ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. هذا معنى السحر، أنه عقد ورقى تؤثر في بدن المسحور أو عقله أو قلبه فيقتل، يعني السحر، أو يمرض، أو تقول أو يمرض، يصح للبناء يعني من مريض الثلاثي، إيه، أو يمرض، نعم، ويفرق بين المرء وزوجه. هذا معنى السحر. والسحر على القول المختار له حقيقة، نعم، لأنه ثبت أن السحر قتل وما أمرض وأمرض أو مرض المسحور وفرق بين المرء وزوجه. ومن أنواع السحر ما يسمى بالصرف والعطف الذي يعمل لأجل أن يبالغ الزوج في محبة زوجته، وهذا والعياذ بالله يفعل في حالة التعدد، واللي ما عنده إلا زوجة واحدة هذا ما عليه ذا، لكن اللي عنده أكثر من زوجة قد تفعل واحدة من الزوجات، وهذا رأيناه وسمعناه، لكن أنا ما عندي إلا زوجة واحدة للمعلومية، أي انتبهوا، لكن نعم سمعنا ورأينا وحكي لنا أن بعض الناس والعياذ بالله قد تكون إحدى زوجاته تتعاطى هذا المنكر العظيم وهذه المعصية وهذه الكبيرة، فتعمل لزوجها ما يسمى بالسحر، ما يسمى بالصرف والعطف. تعلم السحر محرم، لا كلام في هذا، لكن هل هو كفر أو لا؟ في تفصيل. فإن كان السحر بواسطة الشياطين والاستعانة بهم فهذا كفر. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال العلماء فإذا كان السحر بواسطة الشياطين فهذا يكون كفرا، أما إذا كان السحر بواسطة عقد كما قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد، عقد تستعملها السحرة، نعم، أو بواسطة أدوية أو عقاقير، فإن هذا لا يكفر، فإن هذا لا يكفر. وقد تكون العقد من النوع الأول اللي هم في استعانة بالشياطين، يكون النوع الثاني الأدوية والعقاقير فقط، لأنه أحيانا يكون السحر بواسطة أدوية أو عقاقير يعملها الساحر، وقد ذكروا لهذا نماذج. فإذا كان السحر بواسطة الأدوية والعقاقير فإن هذا لا يكفر، لكنه يعتبر عاصيا وظالما ومعتديا على غيره. أما القتل فإن الساحر يقتل مطلقا مطلقا، لكن إن كان سحره بواسطة الشياطين فهذا يقتل ردة لأنه كافر، يعتبر مرتد فيقتل قتل المرتد. أما إذا كان سحره بواسطة العقاقير والأدوية فهذا يقتل حدا، يعني كما يقتل الزاني المحصن، يعتبر من باب الحدود. الكبيرة الخامسة، قال: مع قذف نهدي، مع بمعنى الواو، والقذف من كبائر الذنوب لثبوت الحد ولعن فاعله، والذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لا، هي الآية الثانية: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، هذه اللي بالوجه الثالث. أنا أريد الآية اللي بالوجه الأول من سورة النور. فهي التي تدل، نعم، لأن الله جل وعلا قال: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلى آخر الآيات. فالمقصود بهذا أن القذف يعتبر من كبائر الذنوب. القذف في اللغة هو الرمي بالشيء بقوة، يعني الرمي الحسي، ثم نقل إلى الأشياء المعنوية، ومنه قولنا باب القذف. فالقذف هو الرمي بالزنا إجماعا. أما الرمي باللواط فلو قال لشخص مثلا: يا زان، هذا قذف بالإجماع. لكن لو قال لشخص مثلا: يا من يعمل عمل قوم لوط، فهل هذا قذف أو لا؟ هذا مبني على مسألة خلافية أخرى، وهي: هل القذف هل اللواط زنا، يعني حكم الزنا أو لا؟ الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية أن اللواط زنا، فإذا قذفه بعمل قوم لوط فهذا مثل ما لو قذفه بالزنا. أما الحنفية فإنهم لا يعتبرون عمل قوم لوط من باب الزنا، فتكون المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي: هل القذف بعمل قوم لوط يعتبر من باب الزنا أو لا يعتبر.